بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. انتهينا في مدارسة كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب إلى سورة الكهف. تكلم الشيخ أولا عن قوله تبارك وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول رحمه الله: هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فيفهم من ظاهر الآية أن الذي يكره على الكفر لا يفلح أبدا. وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، اعتبار الإكراه عذرا هو من الخصائص التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون رفع المؤاخذة مع الإكراه داخلا في قول الله تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، يعني مفهوم المخالفة لهذا الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمفهومه أن من عدا أمته أو الأمم الأخرى غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعذرون بهذه الأشياء. وليس مفهوم لقب، هذا ليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول. ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق ابن شهاب: دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة. رجل مر على قوم يعبدون وثنا فقال له: قرب. قرب أي شيء للوثن في قربة. فقرب ذبابة، قالوا: قرب أي شيء؟ قال: ما أقرب شيء. قال: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة، تقرب إلى الوثن بذبابة، فدخل النار. فلما مات دخل النار بسبب أنه كفر بهذا الفعل. والرجل الآخر مر عليهم فقال لهم: قرب ولو ذبابا، فأبى فقتلوه فدخل الجنة. فهذا دخل النار في ذبابة، مع أنه إنما قرب الذباب ليتخلص من شر عبدة الصنم. أما صاحبه الذي امتنع من ذلك فإنهم قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، أو علم هذا الشخص أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. طبعا هذا إذا صح الحديث، هذا إذا صح الحديث، والحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. وظواهر الآيات تدل على ذلك، ظواهر الآيات تدل على هذا المعنى الذي أشرنا إليه. فقوله ولن تفلحوا إذا أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم هذا صريح في الإكراه، لأن لا خيار إلا أحد الأمرين: إما أن يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فهذا صريح في الإكراه. وقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، كما ثبت في صحيح مسلم يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبله، أنه كان يمكن أن يؤاخذوا بالنسيان أو الخطأ الأمم السابقة. أما هذه الأمة فلما دعوا الله سبحانه وتعالى بذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، تشريفا ورحمة بهذه الأمة المرحومة. فهذا يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبله. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي هنا احتمالا للنسيان، إما يكون بمعنى ترك أو نسيان بمعنى اللي هو المنافي للتذكر. فعلى القول بأن النسيان منافي للتذكر، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، لو كان النسيان عذرا في شريعة آدم لما أخذ آدم بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى قال وعصى آدم ربه فغوى، فأثبت المعصية مع حصول الإيه؟ النسيان، فدل أيضا على أن من قبلنا لم يكونوا يعذروا بالنسيان. أما إذا قلنا إن المراد بالنسيان الترك، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي أي فترك، فلا دليل في هذه الآية حينئذ. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أيضا يفهم منه أن الذين من قبلنا كانت عليهم هذه الأصار والأغلال. ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا. على هذا القول كيف يكون الجواب عن هذه الآية الكريمة وهي قوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا؟ في قول آخر بقى إن من قبلنا كانوا يعذرون بالإكراه، كيف يكون الجواب؟ الجواب هو الوجه الثاني، وهو أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، قد يكون ذريعة، إذا أكره على الكفر وانقاد وأظهر الكفر في الظاهر فهذا قد يكون ذريعة إلى أنه إيه؟ يستسهل الأمر ويستحسن ويستمر عليه، كما يفهم من قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيمكن أن يكره الإنسان فيكون الإكراه سببا إلى أن قلبه لا يستقر على الإيمان وإنما يفتن في إيمانه، يعني كما يحدث مثلا عند الذين يحصل لهم غسيل مخ مثلا في الحروب الأسرى، يتعرضون لما يسمى بغسيل الدماغ أو المخ لأجل اقتلاع أفكار وعقائد معينة وزرع أفكار جديدة، مع أنه كان يقاتل في سبيل عقيدته، لكن يمكن أن يكون ذريعة للفتنة إذا أكره وعدم اطمئنان القلب بالإيمان. وإلى هذا الوجه الثاني جنح صاحب روح المعاني، والأول أظهر عندي وأوضح والله تعالى أعلم. وإلى هذا تعالى ثاني جنح صاحبنا فكري لمساكين يعملون أوضح والله أعلم. وهذا جنح صاحبنا فكري تكين يعملون أوضح والله لترجع أعمال وسبيها هذه جنح صلاها فكري وكان وراءه ملون أوضح والله لترجع أعمال وإنتنها هذه جنح صلاها فكري وقوتي وراءه ملون أوضح والله لترجع أعمال وأصبع يقتضي أن هذا الملك كان يأخذ أي سفينة سواء كانت معيبة أو كانت إيه صحيحة، المعيبة والصحيحة، لأنه كل سفينة وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، في حين أن الآية فأردت أن عيبها تدل على أن عيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخضر، والخضر طبعا بإيه؟ بكسر الضاد، ليس كما يقول أكثر الناس الخضر، لا هي الخضر. الجواب أن في الكلام حذف الصفة، هذا الكلام فيه حذف الصفة وتقديره وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة صحيحة غصبا، كان يأخذ كل سفينة صالحة وصحيحة فقط دون المعيبة. وإذا الجواب هذا واضح جدا، أن الجواب هنا أن في الكلام إيه؟ حذف الصفة، صفة محذوفة، كان يأخذ كل سفينة صالحة صحيحة غصبا. وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز، كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. وما من المنعوت والنعت عقل، يعني ممكن أن يعقل ويفهم من السياق حتى لو كان محذوفا يجوز حذفه وفي النعت يقل. من شواهد حذف الصفة قول الشاعر: ورب أسيلة الخدين بكري مهفهفة لها فرع وجيد. ورب أسيلة الخدين بكري، دي اسمها واو ايه؟ هي واو ربة، اسمها واو ربة. ورب أسيلة الخدين بكري مهفهفة، يثني على امرأة ويمدحها، لها فرع وجيد. الفرع هو الشعر الغزير، يقال رجل أفرع يعني غزير الشعر، الشخص الأفرع الغزير الشعر. فمهففة لها فرع وجيد، يبقى لها فرع إيه؟ لها فرع مثلا فاحم وجيد طويل. وإلا لو كان مجرد لها فرع وجيد اللي هو العنق يعني، طيب هو هل يوجد إنسان بدون شعر وعنق؟ واضح. فالمقصود طبعا أنه يمدحها، فهنا في نعت محذوف، في مدح بالصفة. فمجرد أني أمدح مرأة، هذه المرأة لها عنق، طيب سائر النساء لا عنق لهن أو لا شعر لهن؟ لا، يقصد لها فرع يعني شعر إيه؟ فاحم أسود، فرع وجيد يعني وعنق إيه؟ طويل، وعنق طويل أو جيد طويل. من ذلك أيضا قول عبيد بن الأبرص الأسيدي: من قوله قول، ومن فعله فعل، ومن نائله نائل. يعني من قوله قول فصل، ومن فعله فعل جميل، ومن نائله نائل يعني نائله نائل جزل، يعني يعطي العطاء الكثير. إذن هذا هو الجواب عن هذه الآية، أنها على حذف الصفة. فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة أو صحيحة غصبا، فأردت أن أعيبها. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.